وأنتم كذلك. نعم. ها؟ نعم. نعم. في ها؟ لا. الفجر أذن. الفجر يؤذن. أذن خلاص. أذن. وإحنا كنا بعض اللقيمات. يعني. فتركنا اللقمات. وخمسة الفجر يبدأ. إحنا قلنا فاضل حوالي خمس دقائق أو عشر دقائق على توقيت مصر يعني. لا هو الأولى أنكم بحثتم فرطتم. أقول فرطتم يعني كده افطار. فرطتم يعني الواجب عليك أن تبحث. طيب. تحرى. طيب والآن ما مصير المصير الآن عليك. لا أرجو أنه ما عليكم شيء فيما مضى. أي نعم. لكن في هذه الحال يجب عليك أن تبحث وتتحرى. أي نعم. ومن قال إنه عليك القضاء ما هو بعيد. ما حد قال علي القضاء. على كل حال. على كل حال. لكن خذ. لا ما أرى عليكم قضاء. أي نعم. نعم. هذا شوفوا شو جايب لي ورقة. ما حكم الغناء بدون آلات موسيقية؟ حرام. أناشيد إسلامية وشيلات تصد عن كتاب الله. ها؟ الواحد يطرب لها ويهتز وإذا سمع كلام الله لا يحرك فيه ساكن. ها؟ يقول ضيقت صدورنا يحشر جنيه. ها؟ الله المستعان بالقرآن. لا ما يصلح. أي نعم. الشيلات هذه يعني هي برزخ إلى الغنى. برزخ إلى الغنى سلم. أي سلم. أي نعم. أغلبها يا شيخ يكون فيها تعصب قبلي. وفيها تعصب قبلي وفيها يعني لا يباح من هذا إلا ما كان في حالة الجهاد وتشجيع الجنود وتشجيع المسلمين يعني في حالة الحرب بث الحماس مثل ما يقول الأخ. أي نعم. غير هذا أو في العرس أيضا يعني كلام يعني ما فيه يعني ما فيه أي ما فيه فحش ولا فيه يعني كلام يثير الغرائز. أي نعم. الله المستعان. قلت إن شاء الله لا أعمل كذا إذا عملته علي كفارة. ما عليك كفارة ما دام قلت إن شاء الله. أي نعم. فما شاء الله. أي نعم. أين ما حكم صلاة التراويح للرجال والنساء؟ سنة. صلاة التراويح للرجال سنة وكذلك النساء يصلين التراويح لكن أي نعم يكون خلف الرجال. وأيها أفضل طول القيام وتقليل الركعات أو العكس؟ على كل حال الأفضل ما ترتاح له نفس المصلي. قد بعضهم لا يرتاح للتطويل ويشق عليه فالتخفيف يعني يبث فيه روح النشاط. على كل حال بحسب يعني ما يرتاح له المصلي. أوه جاب لي ولد صغير يظهر عطاء يقول أنا معدد الزوجات يمكن استغل الولد. نعم واختفى. يقول أنا معدد الزوجات خايف يعني وأميل إلى الصغيرة لأنها وحيدة والأخريات أبناؤهم كبار ما حكم ذلك؟ تأتي يوم القيامة وشق كمائل. يعني هذه لا تميل لواحدة دون الثانية لكن يظهر لي أنك ما عرفت يعني ميزان العدل ما هو يعني ضابط العدل. العدل في المبيت والقسم. تبيت عند هذه ليلة وتبيت عند الصغيرة ليلة يعني كل واحدة ليلة ما تبيت عند الصغيرة ليلتين أو تجفو يعني الزوجات الأخرى أي هذا كله حتى لما يروح بالسر يعني معناه أنه مال. بس اللي قبل يا شيخ سبقت أكثر من الوقت اي عاد ولو سبقت بالاكثر يصيب هذا. لا ما يجوز ان يميل الى الصغيره لانها اي يقول لي انا وحيده اي بيعلل نفسه لا وصغيره يعني الله والاخريات ابنائهم كبار ما حكم ذلك اذا لم يسامحنك يا اخي يا اخي اذا لم اسمع الله اذا لم تسامحك اذا لم يسامحنك زوجاتك الاخريات من قلوبهن فلا يجوز ان يعني تميل الى واحده دون الاخرى حتى ولو كانت صغيره وانت يعني بريد. اي انا اقرا الورد القراني يوميا وفي بعض الاوقات اسمع الاناشيد الاسلاميه. في اناشيد اسلاميه مذبوح على الطريقة الإسلامية يعني ها؟ ما في أناشيد إسلامية. الأناشيد كلام يعني طيبها طيب وخبيثها خبيث لكن أناشيد إسلامية ما أدري يعني هذه ابتداع من أصحاب الشيلات الله المستعان بالمعازف. إيه نعم. أنا أسمع الأناشيد الإسلامية بالمعازف ولا تبعدني عن القرآن. وش أدريك إنما تبعدك عن القرآن هذا غير مسلم يعني لا يجتمع مزمور الشيطان مع كلام الرحمن في قلب مؤمن كما أن هناك بعض قراء القرآن ينشدون الأناشيد بالمعازف. يا هؤلاء نسأل الله العفو والعافية يعني خلطوا الصالح بالطالح بعضه يفسد بعضا فينبغي قارئ القرآن يعني أن يعرف بشمته ويعرف بعدم اجتنابه مثل بعدم يعني الظهور عليه مثل هذه الأغاني والأناشيد الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله. نمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله به ولا نزيد. المدائح التي فيها غلو المدائح التي فيها غلو هذا لا يجوز شرك. اي نعم كما في البردة يعني او نهج البردة للبوصيري. اي نعم حينما يقول وان من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. ايش بقى لله يعني غلو. هذه الأناشيد ويعني القصيدة هذه فيها غلو كثير لكن إذا كان هناك يعني شيء فيه اعتدال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية وكثرة الصلاة على النبي يغني عن هذا كله. كثرة الصلاة على النبي يغني عن هذا كله. موقف العلماء مثل ما سمعت أن يبين إيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغ. أين ها وش يسوي يضربهم إن عليك إلا البلاغ يعني انصح انصح وقل له يعني اترك بطل الدخان دائما وانصحه إن سمع منك وإلا فقد أديت الواجب الذي عليك. بين السنة ولا تقاتل عليها. بين السنة ولا تقاتل عليها. ما تروح تخبطه على دماغه. انصح. أي نعم. وتم الواجب اللي عليك. عندي إن شاء الله. إن الذي يغش. الذي يغش نعم. الذي يغش ويعني وفق لنصيحته. لعل الله سبحانه وتعالى يهديه. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لما الصبرة أيه يعني أنت في بالك أنه لم يتعظ. أنا أقصد هذا الذي وعظه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الطعام المبلول من الصبرة فوق ونهى قال هل لا جعلته فوق إذا أصابته السماء من غشنا فليس منا. هل تظن أن هذا المنصوح لم ينتصح؟ كيف؟ هل الغش وقف اليوم الرسول عنه على الموضوع؟ الغش وقف عند هذا الشخص أو الزنا أو ترك الصلاة أو إلى ذلك، يعني خلاص يبطلون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما هو شرط أنك يعني توقف أقدار الله عز وجل. هذه الدنيا فيها يعني طيب وفيها خبيث. أين الله يصلحنا وإياك وجميع المسلمين. يقول يقوم بالحلف على والدي كثيرا، يعني تكذب على أبوه، يكذب على أبوه العفريت، مثل والله لا أعمل لك كذا وكذا وبعدها أقوم بعملها من باب الأبوة. يا أخي وش اللي يخليك تحلف عليه؟ أي نعم، قم من الأول لا تحلف وخلك يعني بار من أول أمرك. نعم، كفر عن يمينك إذا كان اليمين يعني عقدت عليه قلبك وجاد فيه، ثم يعني يمينك على شيء يحل لك والله لا أعمل كذا ويحل لك ألا تعمله ثم عملته، فهذا أي نعم اليمين تكفر عنه. من اللي كان يسأل؟ نعم، قراءة الفاتحة وأنت مأموم، والمأموم في سكتات الإمام، أي في سكتات الإمام. على كل حال إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة مترسلا يعني يقول الحمد لله رب العالمين ويسكت، يمديك تقول الحمد لله رب العالمين قبل أن يقرأ. نعم، لكن من الآئمة من يوالي القراءة، فهذا بعد قوله ولا الضالين آمين. أين يقول حضرت لعمل عمرة، يمكن عمل عمرة لوالدي بعدها في يوم آخر؟ ما يمكن يا أخي، لأنه عمرتين في سفرة واحدة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. فجأنا الله يعيننا عليك هالحين. أين شوف يا أخي هذا أفتاك أخونا، أفتاك في الصحيح. ما هو لازم، ما أنا ما أقول لازم، لكن خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هاتوا لي أن النبي فعله، لو كان خيرا لسبقنا إليه. الذين حجوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة، ما منهم واحد خرج إلى التنعيم أو إلى الجعران ليكرر العمرة ويقول خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة أمره النبي أن يعمر عائشة من التنعيم بدلا من عمرتها التي رفضتها، ما ذكر لنا أنه أحرم. هاتوا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم، ولو أحرم لنقل لنا، لأن الهمم متوافرة لنقل فعله، كما نقلوا أنه ذهب بها إلى التنعيم ونقلوا لنا أن عائشة أحرمت بعمرة أخرى، هذه الهمم متوفرة لتنقل لنا حالة عبد الرحمن بن أبي بكر لو فعل. لكن لما لم ينقل لنا أنه أحرم دل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا لا تمشي عليه، لا لا لا لا يا أخي لا تصده، يا أخي أنا قلت لك كلام اسمعه. أي نعم، قلت لك هذا الكلام اسمعه. أي نعم، تبغى يعني تعارض به أشياء أخرى فاطلب منه الدليل. هل فعل النبي؟ هل خرج النبي للتنعيم؟ جاوبوني، ما خرج. ويقول خذوا عني مناسككم، الآلاف المؤلفة معه، خرجوا للتنعيم، خرجوا للجعران. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج إلى التنعيم ليعمر أخته محرم لها، هل نقل لنا أنه أحرم؟ ما ذكر، والهمم متوافرة لنقله له حق. أصبر يا بعدين يمن علينا الأخ، معي إذا احتجنا نأخذ. وحدوه قل لا إله إلا الله. يا أخي لا تشوش علينا مثل الأشياء هذه، هذه فتنة، هذه فتنة، الله يعافيك. لا إله لا أي نعم. أنت سافرت لزيارة من مكة، اعتمرت، عملت عمرة، اعتمرت. دعني أتكلم، اعتمرت وجيت للمدينة للزيارة، تريد أن تعود، فلك أن تعتمر من أبيار علي، وما في شيء لو في نفس اليوم، لأنها سفر ما بين المدينة ومكة 500 كيلو، وأنت ما جئت للمدينة من أجل تكرار العمرة، جئت للزيارة، لكن لما زرت يعني هب في قلبك مزيد الشوق للعمرة، فلك هذا، تعتمر من أبيار علي عمرة ثانية. هي عمرة ثانية، ما في شيء، يعني نرجو الفقه في الدين. في سفرة واحدة يعني تخرج من الحرم تضيع الوقت 100,000 صلاة، كم يعني 100,000 الصلاة الواحدة تضيعها إذا على أساس تروح للتنعيم بقصد تكرار العمرة والرسول ما فعله. كلام سليم الحمد لله. الله وصل الله يوفقنا وياك. نعم يا شيخ. ها؟ إذا ذهب إلى جدة، ذهب إلى جدة يعني لما يعني ليتسوق، ليتسوق، ثم هب في قلبه الشوق للعمرة، يحرم من مكانه، من جدة. جدة ليست ميقاتا، لكنه يحرم من المكان الذي جد عزمه أو هب في قلبه الشوق للعمرة، فمن مكانه. هذا تكلف، إنما الأعمال بالنيات، هذا تكلف. ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وخرج من أجل تكرار العمرة. 4 عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر عمرة ثانية في سفرة من هذه السفرات. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، وأنا أعرف كثير من طلبة العلم يخالفونني في هذا، لكن أنا يعني أطالب بالدليل وأردكم إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كلامي. أيضا سبقني مشايخ فضلاء، الشيخ ابن عثيمين يقرر هذا المعنى رحمه الله تعالى، والشيخ ابن باز شيخ الإسلام في وقته أيضا يقول ما اعتاده كثير من الناس في الخروج إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة غير مشروع، لكن لو أنه خالف، ذهب إلى التنعيم مخالف ثم قال لبيك عمرة، قلنا تلزمك العمرة، خلاص هي في حلقك، وأتم الحج والعمرة لله، ما يجوز أنك ما تأتي بهذه العمرة. إذا قلت لبيك عمرة لزمتك، ولو أنك خالفت في الخروج، مثل ابتداء النذر، يعني النذر على سبيل المقابلة يكره الابتداء به ويجب الوفاء به، أين؟ فيكره خروجك من مكة إلى التنعيم أو بقصد تكرار العمرة، لكن لو قلت لبيك عمرة لزمتك، لو عقدت العمرة لزمتك. أين؟ أه؟ الحلق خارج حد الحرم. لا لا ما هذا ما ممنوع، لا تفعل يا أخي، لا تفعل. هو يتكلم إيه؟ اقرب اقرب، ما في باس ما في باس. أديت العمرة وما حلقت إلا بالطائف وما حلقت إلا بالمدينة، حلقت خارج حدود الحرم ما في باس، ما هو لازم في الصفا. ميقات أهل مكة من مكة، يعني ميقات أهل مكة في الحج، ميقات أهل مكة في الحج. أما في العمرة فيخرج من أراد العمرة إلى أدنى الحل إلى التنعيم، أهل مكة يعني أقصد أهل مكة من يرى أن عليهم عمرة، لأنه من العلماء من لا يرى على أهل مكة عمرة. نعم، العمرة للآفاق. نعم، بعد الأذان يشرب ماء مع الأذان، من أذن والكأس في يده أو الإناء في يده فلا يضعه حتى يعني يقضي نهمته. نعم، لا لا تمددها شوي، ما دام لا تمدها، لا شوف يا أخي، ما إذا أذن والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي نهمته. أي نعم، ما ينتظر حتى إيه حتى ينتهي الأذان. الحمد لله وإياكم. إيه ما يصلح، لا لا بد أن إذا قصر يقصر رأسه كله، ما حصل التقصير إذا لم يقصر رأسه كله. أي نعم، أو يحلق رأسه كله، ما يأخذ شعرتين أو ذا ويقول هذا يعني هذا حكم عقله وحكم رأيه، ولا يجوز تحكيم الرأي في الدين. ما يصلح، لازم يعمم بالتقصير، يعمم رأسه. ترك واجب، ترك واجب من واجبات العمرة، من يرى أن الحلق أو التقصير من واجبات العمرة ترك واجب من واجبات العمرة، أما إبطال العمرة ما تبطل العمرة حتى يعني يأتي بهذا الواجب، ولو بعد مدة إذا لم يكن له زوجة، إذا ما نقض الإحرام لا يزال محرم حتى يتحلل بالتقصير أو بالحلق. ما تحلل، اي هذا وقع. نعم وقع، وقع نعم وقع هنا، وقد يكون نعم. اصبر خل جاو. اي نعم، فهو لا بد ان يتم يعني يقصر او يحلق ثم يحرم مرة اخرى بعمرة تجبر يعني هذه العمرة، واذا اوجبنا عليه فدية فمتجه. نعم، لأنه يعني انتهك الإحرام وما سأل، مفرط أو معرض. كثير منهم لما تقول له يعني لابد أن تعمم الحلق أو تعمم التقصير يقول أنا أفتاني شيخ فلان. أي نعم، أو يعني يفرط، ما يقبل، يعرض، ما يقبل النصيحة، فهذا يؤاخذ بجهله. نعم، قدر أنملة، تسوي ظفائر قدر أنملة، الشعر إذا كان مسترسل تقص منه مثل الأنملة. أي نعم، كله يعني تسوي ظفيرة من هنا وظفيرة من هنا، طرف الظفيرة. أي نعم، تقص قدر أنملة يحصل التقصير. هذا من التيسير. ها عندك سؤالا؟ خرج من حد الحرم أو بالمدينة هذا طبعا وبعد ما حل من الإحرام يعني. إيه. يجوز. حل من الإحرام. الحلق أو التقصير يجوز بعد ما حل من الإحرام. هو يعني بقي عليه الحلق أو التقصير ف. يعني متى ما حلق أو قصر أي نعم وهو لم يرتكب محظور طبعا إذا لبس الملابس هذا من المحظورات إذا علم يخلع الملابس ويعود للإحرام ويقصر أو يحلق لا مطار جدة ليس ميقات نعم أن يعود إلى المحرم أن يعود إلى الميقات إن استطاع وإن لم يستطع فيحرم وعليه دم هنا عليه فدية الله يعافي والله. نعم يا شيخ ها أي لا ما أنا قلت لك في سفرة واحدة ما هو مشروع تجيب عمرتين في سفرة واحدة ولو لأمك ولو لأبوك أي نعم الحين كل كلامنا راح فاضي كل كلامنا راح فاضي هو يسألني يقول إذا أنا حلقت بعد العمرة الأولى ثم رحت أجيب عمرة لأمي ما عندي شعر أحلق وأنا كل كلام اليوم على أساس أنه يعني ما يصلح أن تأتي بعمرة أخرى في سفرة واحدة أي نعم ادعو لها طف سبعة أشواط طواف تدخله النيابة بدون سعي اي نعم اللهم صل وسلم على رسول الله قراءة القرآن قراءة القرآن وين هو فيه في مقام إبراهيم في المقابر لا يجوز بدعة قراءة القرآن في المقابر أو عند القبر بدعة وإذا أردت أن تهب لميت ثواب فتقرأ القرآن بنية القربة لله ثم إذا فرغت تدعو الله وتقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان يعني تقرأ بنية القربة لك وإذا فرغت اللهم هب مثل ثواب ما قرأته لفلان هنا في البيت أو في المسجد نعم أما في المقبرة لا يجوز إلى شهر اللي ما صلى عليه الذي لم يصلي عليه له أن يصلي على القبر إلى شهر اللي ما صلى عليه فاتته الصلاة عليه إيش قصده أعرف هذا قصده يمنع نفسه أي لكن هو أخطأ في الحلف بالطلاق عليه أن يتوب ولا يحلف بالطلاق يحلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فكونه حلف بالطلاق ارتكب ذنب يتوب منه ويخرج له هذا الحلف مخرج اليمين عليه كفارة ما دام أنه يعني نقضه كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم نعم بعد كل ركعتين تسبيح مشروع في كل وقت لكن بعد جماعة بدعة الذكر الجماعي هكذا يلتزمونه هذا ما كانوا يفعلونه ما كان يفعله الصحابة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم بشكل جماعي بعد الركعتين هذا بدعة هذا من البدع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.